اي نعم اي نعم شيخنا بالنسبة لمسألة الشكر على تعازي برضو، للأسف بعض الناس الذين كتبوا أمثال هذه العبارات يعني أرادوا أن يقنعوا بعض الناس الذين المتسائلين. المتسائلين أو كذا، فقالوا هذا من باب الشكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن لم يشكر الناس فيشكر الله. ما شاء الله، نعم، باب شكر من؟ شكر الذين عزوا، ايه يعني الشكر على تعازي، هي تكتب عندنا في الجرائد ايه نعم انه ايه نعم نشكر الذين قاموا بالتعزية فلان وفلان، ايه وقد نعم يكونون من المشاهير يعني، وحتى بعضهم نصارى ذكر مثلا. اي نعم يا سيدي، هذا سبيل المبتدعة كلهم في كل صح. زمان، انه بياخذوا نصوص عامة ويطبقوها على بدعهم، جزاك الله والله خير. المستعان. هذا تشبه بالكفار بلا شك. جزاك الله خير. شيخنا شاء الله. جزاك الله خير الساعة شيخ. 9:30 يا بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله أحمد، خير. أبو أحمد، 9:30.